الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 6200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا إلى الباب الذي يقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، وقوله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا الفصل حقيقة هو فصل تابع لفصول تحدثنا فيها كثيرا عن هذه المسائل، وهي أن المسلم يجب عليه أن يكون على الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، وهي الإسلام. وإنما نعني بالإسلام هنا الإسلام الكامل بعقائده وشرائعه وآدابه وسائر ما يتعلق بذلك، وأن هذا هو الأصل الذي بني الدين كله عليه. ومراده من هذا الفصل أن فضل الإسلام على أهله إنما يكون لأولئك الذين استمسكوا بالفطرة الأولى واستمسكوا بالإسلام قبل أن تدخله البدع والضلالات والانحرافات. فإذا معناه أن فضل الإسلام يظهر جليا على من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام قبل نشوء البدع وقبل انحراف الناس عن الصراط المستقيم. وهذا أصل عظيم ركز عليه القرآن الكريم كثيرا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام هم الذين امتثلوا الإسلام حقيقة. الصحب الكرام هم الذين كانوا على الجادة والصراط المستقيم. ولذلك هنا يقول: ووصى بها، وفي قراءة نافع: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إذن هذه هي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. وقال بعد ذلك: ثم أوحينا إليك. إذن في الأول قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، هي أصل الآية في سورة الروم الآية 30: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم دقق في هذه الفطرة فجلب قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 32: ووصى وأوصى قراءتان بها إبراهيم بنيه، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصى بهذه الملة أبناءه، ويعقوب أيضا وهو إسرائيل عليه السلام، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم أيضا جمع أبناءه قبيل وفاته وهم 12 ولدا، وهم 12 ولدا الذين أصبحوا أصباط بني إسرائيل، فوصاهم بهذه الوصية: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختار لكم هذا الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وسبحان الله، هذه الوصية بهذا الشكل موجودة في التوراة بشكل مفصل، موجودة أن إبراهيم أن يعقوب عليه السلام قبيل وفاته جمع أبناءه فأوصاهم سبطا سبطا. ثم ثلث الشيخ رحمه الله بقوله: وقوله تعالى ثم أوحينا إليك، يعني كما أوصى بها إبراهيم بنيك، وأوصى بها إسرائيل وهو يعقوب بنيه. كذلك أوحينا إليك يا رسول الله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فما هي ملة إبراهيم عليه السلام؟ وما هي الفطرة التي يجب أن نستمسك بها ونكون عليها؟ هي دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تابع فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هي التوحيد الصافي المخلص من أي شائبة شرك أو بدعة أو انحراف عن الدين. وذلك قال حنيفة يعني مائلا عن سائر الانحرافات مستقيما على الجادة والصراط المستقيم. فإذا عندما قال الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، يعني أقم وجهك، أقم نفسك أنت ومن تابعك من أهل الإيمان. وإنما خص الوجه لأنه أشرف ما في الإنسان، ولأن الإنسان يعرف بوجهه، ولأن وجهك عندما توجهه لله عز وجل فإنك به تسجد وبه ترى وتنظر، ولذلك خص الوجه والمقصود هو النفس كلها. قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، يعني أنه سبحانه وتعالى كل سبحانه وتعالى لا يهلك ولكن كل شيء يهلك. وقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، الصواب فيها هو أن الفطرة تعني ها هنا الإسلام والتوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا هو معنى الفطرة ها هنا. ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم، حنفاء كلهم، وإنما أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فمعنى هنا هذا هو، يعني هناك أقوال أخرى في معنى الفطرة لكن هذا القول هو أقوى الأقوال في معناها. ومما يؤكد الدلالة عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه إما يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، والأصل أنه مسلم. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني الحيوان يولد كاملا، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني أن الحيوانات تولد كاملة بأيديها وأرجلها وسائر أمورها، لكن أنتم الذين تقطعون منها ما تقطعون وتجدعون منها ما تجدعون. فإذا لا تبديل لخلق الله، يعني أن هذا هو الدين الكامل. وقوله تعالى لا تبديل لخلق الله قرئت خلق الله وخلق الله، ومعنى خلق الله ها هنا وخلق خلق الله المراد به الدين، المراد به الدين لا تبديل لخلق الله. وقرئت خلق الله أي العادة، العادة دين الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، قرئ إن هذا إلا خلق الأولين، وقرئ إن هذا إلا عفوا قول الله تبارك وتعالى تبديل خلق الله، قرئ خلق الله، لا لم يقرأ خلق الله، لا إنما الذي قرئ بالخلق هو قول الله تبارك وتعالى إن هذا إلا خلق الأولين، وقرئ إن هذا إلا خلق الأولين، يعني عادة الأولين وطريقتهم وما كانوا عليه من قبل. وكان الأولون يرون أمورا جائزة ونسخت في ديننا لأنها ذريعة إلى الشرك، فنسخت في ديننا كالسجود لغير الله عز وجل، فكان الأولون يرون جواز السجود لغير الله عز وجل، لكنه نسخ في ديننا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. هذا الحديث رواه الترمذي من أهل الكتب الستة، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث مسروق عن ابن مسعود مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواه الإمام أحمد في المسند مرسلا، واختلف الحفاظ فيه هل هو مسند أم مرسل، فرجح أبو حاتم أبو زرعة إرساله، ورواه الترمذي رحمه الله مرسلا، ثم قال: هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق، رجح أنه مرسل بمعنى أنه منقطع السند، معنى أن مسروق لا يوجد في الإسناد، هذا وجه إرساله، ولكن ابن مسعود مذكور. فعلى أي حال يعني كونه مرسلا يعني أنه ضعيف، لكن المعنى صحيح، معنى هذا الحديث هو نفس معنى الآية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، ليسوا اليهود ولا النصارى ولا العرب، قريش ومن شابه ممن ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، هؤلاء جميعا وإن ادعوا الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام فولايتهم له ناقصة، إنما أولياؤه الذين تابعوه وكانوا على هديه وعلى منهاجه وضحوا في سبيل ذلك، والله ولي المؤمنين. وكذلك يقال في رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأولياؤه ليسوا هم من كان من آل بيته من غير أن يكون على منهاجه، إنما أولياء الحقيقيون من كان على سنته ومنهاجه وناصر دينه وشريعته وضحى في سبيلها، وإلا فالنسبة الطينية لوحدها لا تكفي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، لا أولي عنكم من الله شيئا. وقد مر معنا: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. إذن من الخطأ أن يأتي شخص ويقول: أنا من آل البيت، أنا شريف، أنا كذا، اتبعوني. لا، إذا لم تكن على السنة فنسبك لن يفيدك في شيء. ولذلك أتى الشيخ بعد هذا الحديث بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي لفظ له: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا الحديث واضح جدا في أن العبرة ليست بالأشكال ولا بالأنساب ولا بالأموال ولا بسائر هذه الأمور، إنما العبرة بما وقر في القلب وصدقه العمل، لأن الذي يقر في القلب هو الأصل، وإذا لم يصدقه عمل فهو ليس بصادق. إذن العبرة ليست بالأشكال والألوان. ولذلك كان بعض الصحابة وبعض الأئمة وبعض العلماء جسدهم يعني كان جسدهم صغيرا، وكانوا دميم الخلقة مثلا، أو كانوا سودا، أو كانوا بشكل يعني لا يبعث على يعني لا يمثلوا الجمال والأناقة وما إلى ذلك من أمور، ولكنهم كانوا عند الله أعظم من ملء الأرض من أمثالهم. انظروا إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجني سواكا من الأراك، وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه، فضحك منه القوم وفضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني هذان الساقان أثقل في الميزان من جبل أحد، وجبل أحد جبل عظيم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض طرق هذا الحديث لساق ابن مسعود يوم القيامة أشد وأعظم من أحد، وفي بعضها بينما هو يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ همزه أصحابه. وهذا الحديث حقيقة حديث حسن بمجموع طرقه، وهو حديث مشهور حقيقة. وقد ذم الله عز وجل المنافقين بقوله وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وذكر الله عز وجل ابتلاءنا بالأموال، قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إلى غير ذلك من الأمور التي تذكر أن هذه الأعراض الدنيوية ليست بشيء، لا تسوى عند الله شيئا إذا لم يستخدم المرء في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن مناسبة هذا الحديث للباب هو أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلينا إلا إذا كنا على الفطرة السليمة، وأن قلوبنا لا يمكن أن تكون صالحة طيبة إلا إذا كانت على الفطرة، وكذلك أعمالنا يجب أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لم تتبدل. وإذا نظر الله عز وجل إلى قلوبنا وإلى أعمالنا فذلك نتيجته الإكرام، أي أن الله سبحانه وتعالى يكرمنا ويتقبل منا أعمالنا. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي يسبق الناس إلى مكان ما. ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوني دونهم، فأقول أي ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ولفظ مسلم في هذا الحديث أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن، انتبه، لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال الشيخ ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال من يوم القيامة عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وللبخاري بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة. ثم إذا زمرة فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. وهذا أيضا رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه أحاديث حقيقة جديرة بأن يتفهمها الإنسان ويخشى على نفسه يخشى على نفسه. إن هذه الأحاديث بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله وجوب إقامة الوجه لله سبحانه وتعالى والميل عن سائر سبل الضلال وبين أنها فرض من الفرائض وأنها ملة إبراهيم عليه السلام وأنها طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذين يريدون أن ينالوا فضل الإسلام لا ينالونه إلا بذلك بين هنا أن من كان بخلاف ذلك فهو مطرود عن أعظم نعمة ينعمها الإنسان قبل دخول الجنة أو قبيل دخول الجنة وهي الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تدل على حرمة تبديل الدين ابتداعا وعبثا وإحداثا لا في الاعتقادات ولا في العبادات ولا في أصول التشريع ولا في السلوك ولا ما إلى ذلك من أمور أن كل من فعل شيئا من ذلك فهو تحت طائلة هذا الحديث وهو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى وأن هؤلاء سيدفعون بشدة يختلجون انتبه وينازعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزعون منه لأنهم فعلوا ما لم يستحقوا أن ينالوا هذا الشرف العظيم وهو الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مقصود الشيخ هنا أن من ابتدع في الدين أو غيره أو انحرف عن السنة بأي شكل من أنواع الانحرافات فهو تحت طائلة الدخول في هذا العقاب. وتأملوا فإن في الأحاديث أن الذين يدفعون عن الحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي وفي رواية أصحابي أصحابي وفي رواية أصيحابي وإذا بالجواب يأتي إنك لا تدري ما أحدث بعدك وفي رواية إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم وفي رواية إنهم أحدثوا بعدك حدثا. فأحاديث الحوض هذه متواترة يا إخواني ليس المقصود من إيرادها هنا إثبات الحوض هذه عقيدة ثابتة لا نشك فيها وقد وردت بأسانيد متواترة حتى إن بعض العلماء أوصلها إلى 80 صحابيا يعني هذا تواتر معنوي كبير لا نشك فيها. إنما النقاش الآن هو في من يذاد عن هذا الحوض من يذاد عن الحوض يعني أنه يطرد عن الحوض. فأنا لا أريد أن أدخل في قضية الحوض وما هو وكيف يكون وما هو حجمه وما إلى ذلك من الأمور لأن هذه الأمور إن شاء الله سنذكرها في دروس قادمة سنذكرها في شرح سلم الوصول وسنذكرها إن شاء الله في شرح في شروح أخرى إن شاء الله نسأل الله أن يوفقنا لذلك. وذكرناها في دروس سابقة الحقيقة شرح القيروانية وشرح يعني شروح العقائد الأخرى ذكرناها في يعني في كل متن نذكر فيه العقائد الكاملة المفصلة فإن نذكر هذا الأمر أيضا إن شاء الله سنذكرها في شرح العقيدة السفارينية عندما نتدارس بحول الله تعالى. لكن هنا الموضوع هو ما هذه العقوبة وما هو سببها. السبب الأول الردة، من كان مسلما فارتد عن دين الله والعياذ بالله، ولذلك حمل بعض العلماء قوله أصحابي على الذين ارتدوا كالذين تابعوا مسيلمة الكذاب وغيره وسجاحا والأسود العنسي وغيره من أهل الضلال والردة الذين كفروا وارتدوا بعد أن كانوا في الأول محسوبين على الصحابة. هذا واحد. إذن كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم ارتد ولم يرجع إلى الإسلام فهو داخل تحت طائلة هذا الحديث، خاصة الذين ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعرف ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه. السبب الثاني هو الإحداث في الدين، وهذا الإحداث إما أن يكون في العقيدة كهذه الفرق الضالة التي نشأت وتكلمت في القضاء والقدر والأسماء والأحكام والأسماء والصفات وما إلى ذلك الأمور، هذه كلها داخلة في هذا الحديث، أو من أحدث محدثات عملية كالبدع العملية، سواء كانت البدع الأصلية المتفق عليها وتسمى البدع الحقيقية أو كانت بدعا إضافية كما يسميها الإمام الشاطبي ومن معه. والنقاش بين العلماء في هذه البدع الإضافية وما هي بالضبط وكيف تكون، هذا النقاش يعني إن كانت المسألة اجتهادية طبعا لا تدخل في هذا الأمر، أما إن كانت مسألة متفقا عليها فتدخل، ويبقى الإنسان بعد ذلك نحن نتحدث بالعموم والكلام في التفصيل له مجال، ونحن لا نتحدث عن التفصيل الآن، نحن نتحدث عن معينين، نحن نتحدث بالعموم، وبعد ذلك قد يكون الإنسان معذورا، قد تأتيه مصائب تكفر عنه ذنوبه، قد يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشفع فيه الشافعون، هذا موضوع آخر، في أن تنزيل الأحكام على المعينين ذاك موضوع آخر ليس هو شأننا الآن. وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، وأيضا من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. فهنا مرتبتان، مرتبة من أحدث ومرتبة من تابع المحدث، يعني أنه عمل بما عمل به المحدثون فتابعهم في باطلهم وبدعهم. واضح إخواني؟ السبب الثالث من أسباب الطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو الظلم أو إعانة على الظلم، فمن كان ظالما أو معينا للظالم فإنه أيضا يذاد عن الحوض ويطرد عنه. والسبب الرابع هو ارتكاب كبائر الذنوب والمعاصي كالزنا وأكل أموال الناس بغير حق والرشوة والباطل وشهادة الزور واللواط والفجور وسائر هذه الذنوب المعاصي التي يطرد صاحبها عن دين الله، ويدخل في ذلك التخوض في الأموال والدماء بغير حق. إذن هذه مسائل عظيمة وتبعث الإنسان على أن يشفق على نفسه ويتقي الله ويخشاه ولا يتجارى في الدماء والأموال والأعراض بغير حق. الحقيقة يعني هذا الأمر خطير جدا، وعلى المرء أن يحتاط لنفسه ويتسم بالورع والتقوى. ومناسبة هذا كله لاسم هذا الكتاب وفضل الإسلام هو أنه لا ينال فضل هذا الإسلام إلا من اتسم بالإسلام الصحيح الذي جاء منه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الذين ينعمون بالحوض كما قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى في الآخرة هو أن يسقوا من هذا الحوض الكريم، حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دلالة على دخول الجنة نسأل الله لا يحرمنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدخول إلى الجنة، فإنه لا يفرد عن ذلك إلا مغبون والعياذ بالله. نسأل الله ينجينا من ذلك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني تولد، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكون أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. متفق عليه. هذا حديث عظيم جليل، تقدم معنا قبل قليل في الشرح وذكرت لكم ما يتعلق به. والله عز وجل قال في كتاب الكريم: والله أخرجكم وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فإذن هذه الفطرة هي المقصود منها، هو المقصود منها هو هذا العهد القديم، أن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا الميثاق، هذا الميثاق القديم عندما مسح ظهر أبينا آدم عليه السلام فأخرج منه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ومن كرم الله عز وجل علينا أنه لا يحاسبون بهذه الفطرة، إنما يحاسبون بعد البلاغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إليه العذر من الله، فمن أجل ذلك أرسل الأنبياء والرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا لم يكتفي الله عز وجل في محاسبتنا بهذا الميثاق الغليظ القديم، إنما أرسل إلينا الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين، فمن تبعهم نجا ومن عصاهم دخل النار والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم بعد ذلك لا تعلمون شيئا، يعني كنتم على الفطرة، كنتم على التوحيد والفطرة. ولذلك خذ الطفل الصغير وسأله: أين الله؟ يقول لك في السماء. يعني أنه يؤمن بالله، يؤمن بوجود الله، يؤمن بأنه هو الخالق والرازق، لكن يبقى أنه ليس لديه شريعة إلا إذا علم هذه الشريعة، وإلا في التوحيد هو الفطرة. إنسان الموحد، ولذلك أخذ هذه الفكرة ابن طفيل الفيلسوف وصنف رسالته حي بن يقظان لأجل هذا القصد. وإن كان هو فيلسوفا له بعض الأفكار الفلسفية، لكن المعنى صحيح، أنه طفل ولد في الغابة مع الحيوانات، فنشأ لا يعرف شيئا إلا ما تعلم من هذه الحيوانات، ونشأ موحدا لله سبحانه وتعالى. والمناسبة هذه أصل قصة طرزان، يعني هذه قصة حي بن يقظان، وهي قصة يعني خيالية للفيلسوف الأندلسي ابن طفيل، للفيلسوف الأندلسي ابن طفيل، أخذها بعد ذلك بعض المعاصرين واستخرجوا منها قصة طرزان الذي ألقي بين الحيوانات والبهائم، فأصبح شابا يعيش بين الحيوانات، لكنه طبعا لم يوضح قضية الفطرة، لكن قصة حي بن يقظان يعني أرادت أن تبين هذه الفكرة. هي المرء لو ألقي هو ونفسه، لو أننا تركنا المرأة ونفسه ولم نغير عقيدته إلى أي عقيدة فاسدة، فإنه يكون على الفطرة. قد أطال في هذا الأمر وفي تقريره علماؤنا وأئمتنا، كما فعل الإمام ابن عبد البر عند شرحه لهذا الحديث في التمهيد، وكما فعل الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها، في تفسيره، وكما فعل شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، وتلمذه ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والتعليل، تحدثوا عن هذا الأمر وعن الميثاق وعن الفطرة وما إلى ذلك من الأمور. من أراد التوسع فعليه بتلك الكتب. وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفي دخن. قلت وما دخلوا؟ قال قوم يهدون بغير هدي واستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إلى قدم. قلت يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصلي بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجاه يعني أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال ومعه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. وقال قلت ثم ماذا؟ قال ثم ها هي قيام الساعة. ثم هي قيام الساعة. هذا حديث عظيم جليل. هذا الحديث حقيقة عظيم جليل وفيه أصول عظيمة حقيقة. أنا أحب من إخواني أن ينتبهوا لهذا ويتدارسوا هذا الأمر. حذيفة رضي الله عنه كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. وكان حذيفة يهتم بالبحث عن أسماء وعن أمور الساعة وأشراطها وهذه الأمور الخطيرة في المستقبل، فكان لديه علم كثير من هذا الباب. ولذلك جاء في الحديث الآخر الصحيح أنه كان يعلم من هو المفتاح الذي يفصل بين الفتن وبين ما بعدها، وهو عمر رضي الله عنه. وذلك قيل له أكان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم إني حدثت حديثا ليس بالأغاليط. فهنا هذا الحديث يوضح لنا التاريخ وكيفية التعامل مع رجاله. فإنه هنا يقول يا رسول إنا كنا في جاهلية وشر، يعني الجاهلية التي كانوا عليها قبل الإسلام. فبعد هذه الجاهلية والشر جاء الخير العظيم الذي هو الإسلام الذي جاء بالحمد صلى الله عليه وسلم وما فيه من فتوحات وانتشار للدين وما إلى ذلك من أمور. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. الشر الذي حدث والنزاع بين المسلمين والخلاف، ثم إن الأمور استتبت بعد ذلك على الاتفاق واتحاد المسلمين بعد مقتل الإمام علي رضي الله عنه وتسليم الحسن بن علي للخلافة، تسليم الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. فكانت عام الجماعة وهي السنة 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تسمى عام الجماعة، حيث اجتمع المسلمون ثانية ورجعوا إلى الفتوحات وإلى توسيع دار الإسلام وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك جاءت دولة بني أمية ودولة بني عباس وانصرم جيل السلف الصالح والقرون الثلاث مفضلة. فقال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفي دخن. ما هو دخنه؟ ما هو شكل هذا الخير الذي فيه دخن؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، يعني هم مسلمون ويحبون الله ورسوله وينصرون دين الله، سواء كان ذلك عن طريق الخلفاء والأمراء فإنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله وينصرون دين الله، ويحكمون شرع الله سبحانه وتعالى، لكن كان عندهم جور، ظلم، انحراف، هذا الدخل. وإلا في الأصل كان هو الشرع، وكانوا تعظيم الشرع، وكانت محاكمهم تحكم بالشرع. طيب، وما دخلوا في جهة العلماء، العلماء أيضا كانوا يعظمون السنة والتوحيد ويعظمون الشريعة، لكن كان عندهم انحراف، كان عندهم انحراف عن محض السنة إلى بعض آراء المتكلمين في العقائد وما إلى ذلك من أمور، وظهر ذلك جليا في كتبهم ومؤلفاتهم وتصنيفاتهم وما إلى ذلك من أمور. كما أنهم كان عندهم دخل في فقههم من دخول الرأي وما إلى ذلك تغليبها على النصوص الشرعية، وأيضا دخلوا في التعبد والسلوك شيء من الهوى والبدع العملية وما إلى ذلك من أمور، كل هذا دليل على أنهم كانوا على خير لكن فيه دخل، فنأخذ خيرهم ونزله بالشرع وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ونترك دخلهم الذي زادوه ووقعوا فيه. إذن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن ذلك الخير كان فيه خير وكان فيه دخل، لا من جهة الحكم والإمارة التي دخل فيها الدخل ودخلتها السياسات غير الشرعية ودخلها أمور، لكن في الأصل هو الشرع وتعظيم الشرع هو المرجع الأساسي. حتى السياسات التي كانوا يطبقونها كانوا يتأولون على الشرع، وكذلك يقال في سلوكهم في فقههم في عباداتهم في عقائدهم. قلت وذلك قال يهتدون بغير هدي والسنو بغير سنتي، ثم قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر، الخير الذي فيه دخل بعده شر؟ قال نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله، فوصفهم بأنهم من جلدتنا، يعني أنهم أناس محسوبون علينا ويتكلمون بألسنتنا، إذن هم من شعوبنا، عرب، ترك، فرس، هنود، كل هذه الشعوب الإسلامية، ويتكلمون بألسنتنا، لغتهم الأصلية العربية، يكتبون بها ويصنفون بها وما إلى ذلك، أو يتكلمون ويتحدثون بالألسن الإسلامية التي أغلب أهلها مسلمون كالتركي والفرسي وغيرهم من الشعوب والبربر وغيرهم من الشعوب. الصفة الثالثة، قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك، يعني هؤلاء يتكلمون بألسنتنا وهم منا، لكنهم يدعوننا إلى النار، يعني إلى خلاف ما عليه ديننا، كهذه الأفكار الجديدة التي تدعو إلى نسف الشريعة كلها أو لا تعطيلها، والآراء التي تدعو إلى إبدال الفهم الشرعي للنصوص الشرعية وتعطيلها، إلى غير ذلك من أفكار من اشتراكية وعلمانية وغيرها من الأفكار التي تدعو إلى هدم الدين كله وإلى تعطيل شرعه وتعطيل كتاب الله عز وجل. كل هذه من أمور التي يتحدث بها أناس بألسنتنا ولكنهم ومن بني جلدتنا ولكنهم يدعوننا إلى النار. فإذا ما هو الحل؟ قالت فما تأمرني أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين إمامه، يعني في الحال التي كان هناك إمام وكانت دولة إسلامية تحكم بالشرع التزمت ذلك، لكن لما تعطل كل شيء وانهارت الخلافة فما العمل؟ هل تتابع هؤلاء؟ هل تكثر سوادهم؟ هل تمشي معهم؟ قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لا يوجد لا جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل الشجرة، يعني إذا لم يكن هناك جماعة إسلامية ولا إمام للمسلمين ولا دعاة إلى الخير فأنت عزل عن الناس، ويمكنك أن تعتزلهم عزلة شعورية، معنى أنك في الظاهر معهم لكنك أنت لا تخالطهم في باطلهم ولا تكون معهم في شرهم وتبتعد عنهم تمام الابتعاد، لكن تدعو إلى الله بقدر استطاعتك، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر تلزم خويصة أهلك حتى تلقى الله، قال هنا حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. في الرواية الأخرى آه ثم ماذا قال؟ ثم يخرج الدجال، يعني أن بعد هذا الشر العظيم، لكن هذا لا يكون الآن، هذا لا يكون الآن الحمد لله. الآن مهما رأيت من شر، لكن يوجد للمسلمين جماعات، ويوجد خير، ويوجد علماء ربانيون ودعاة صالحون، ويوجد عمل. إذن لا يقال إلزم يعني عض على أصل الشجرة وانصرف واعتزل الناس كلها الآن. ومن حمل هذا الحديث على الجماعة الإسلامية فقد أخطأ. يعني بعض الناس يحملوا هذا الحديث على الجماعة الإسلامية يقول اعتزل تلك الفرق ويسميها فرقا، هذا خطأ، لا شك أنه خطأ. بالعكس، الجماعة الإسلامية هي التي تقوم بالدين وتدعو إليه وتنشر البقية الباقية منه. الله أكبر الله أكبر. لكن الخطأ الكبير أن يقال إن هذا الحديث يتحدث عن الجماعات الإسلامية، من الخطأ الكبير، إنما هذا الحديث يتحدث عن الفرق الضالة أو عن الذين انشقوا عن الإسلام كله وتبنوا أفكارا وبين قوسين إيديولوجيات منحرفة مخالفة، إيديولوجيات منحرفة مخالفة للدين كله. فتلك مطلوب منا أن نعتزلها، لا تدخل فيما دخلوا فيه بتاتا. والحديث حقيقة يتحدث عن آخر الزمان عندما لا يبقى شيء، ولذلك يقول بعد ذلك قال ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال ومعه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره. أنك إذا دخلت في ناره هذه امتحان، إذا دخلت في الخير الذي ظاهره خير وهو شر، فكذلك لو دخلت فيما تظنه خيرا من مباهج الدنيا وما إلى ذلك فأنت وقعت في الشر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى أبواب السلاطين فتتن، من يفتن بالخيرات والأمور الدنيوية، ولذلك النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره، نسأل الله العافية، لأنه تابعه في باطله وشره. وذلك قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. لكن هنا الدجال وقيام الساعة بينهما شيء، يعني الدجال يقتله المسيح عليه السلام ويقوم الإمام المهدي بأمر المسلمين يحكمهم مدة من الزمان، ثم إذا توفاه الله قام المسيح عيسى بن مريم عليه السلام فسار بالمسلمين سيرة حسنة وعم الرزق والخير وانتشر الإسلام في بقاع الأرض كلها وانخفضت أسهم الكفر والشرك تماما. وبعد ذلك تأتي ريح طيبة وتأخذ الناس فلا تقوم الساعة إلا على كافر ابن كافر. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا ويهدينا. وهنا مسألة أحب أن أنبه إليها، وهو الخوف من إرخاء الآذان إلى أهل الباطل. هنا يقول قوم من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، يعني أنك يجب أن لا تغتر بالمظاهر والأشكال حتى تزن بميزان الشرع، ولا تقول أنا أريد أن أطلع هنا هنا. لا، كثير من الناس أرادوا أن يطلعوا فضلوا. لا تطلع يا أخي، حصن نفسك بالسنة والزم أهل السنة وأغلق أذنك عن أهل الباطل والضلال. قال مالك رحمه الله، قال الإمام مالك رحمه الله كلمة عظيمة، قال من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. وأخرج الدارمي عن إسماعيل بن أبي حكيم قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، ورواه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وغير واحد من العلماء. والقصة المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله رواها عنه تلميذ معن بن عيسى القزاز قال انصرف مالك يوما إلى المسجد ومتكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرة، في بعض النسخ أبو الجديرة، يعني الكلمة يعني تختلف النسخة إلى الأخرى، يتهم بالإرجاء. فقال يا أبا عبد الله اسمع مني كلمة، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك برأيي. فقال له احذر أن أشهد عليك. قال والله ما أريد إلا الحق، اسمع مني فإن كان صواب فقل به أو فتكلم. قال فإن غلبتني؟ قال اتبعني. قال فإن غلبتك؟ قال اتبعك. قال فإن جاء رجل فكلمناه فغلبناه؟ قال اتبعنا. فقال له مالك رحمه الله يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وأراك تنتقل. لذلك هذا منهج الإمام مالك رحمه الله والإمام أحمد وغيره من الأئمة، كانوا لا يرون الخوض مع أهل الباطل خاصة لمن كان ضعيفا وليس من أهل القوة في الدين. قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإن تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء، انتهى. يقول الشيخ: تأمل كلام أبي العالية رحمه الله هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. تبين لك معنى قوله سبحانه وتعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله سبحانه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة وبمعرفتها يتبين معنى الأحاديث بهذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظن أنها في قوم كانوا فبادوا أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث وكلام أبي العالية واضح جدا، يبين أننا يجب أن نخشى على أنفسنا ولا نطمئن إلى أننا على الحق والسنة، وعلينا أن نعلم وندرس الناس هذا الأمر، ولا نقول والله الناس يعرفون ولا يمكنهم أن ينحرفوا. لا، قد انحرف الناس، ورأينا من كان على الجادة وانحرف، ورأينا من كان على السنة وانحرف. فعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق والصراط المستقيم، وعلينا أن نلزم إخواننا الصالحين ونكثر سواده، فإنما يأكل الذئب من القاصية من الغنم. صلى الله يرحمنا ويهدينا. بقيت بعض الأبواب إن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.